بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقش أولا قبل أن نبدأ هذا الفصل المهم في الجنة والنار. فقد ذكر رحمه الله أن الجنة والنار لا تفنيان، وهما موجودتان ولا تفنيان. يلا. يعني لما قال الجنة والنار مخلوقتان، هذا فيه رد على من؟ على من قال إنهما ليستا مخلوقتين، صح؟ فمن الذي قال إنهما ليستا مخلوقتين؟ ها؟ القدرية والمعتزلة. ما دليلهم؟ فأن يدخل والعياذ بالله. إذن الرد عليهم طيب، إذن هما مهيئتان مخلوقتان موجودتان. وكذلك نقول أولا الأدلة من القرآن، هل هناك أدلة من السنة على ذلك؟ ويقظته، صحيح، أري ذلك في جنته في منامه وكذلك في يقظته، فهذا كله مما يدل على أن الجنة والنار موجودتان. طيب، قوله لا تفنيان، يلا يا صالح. نعم. ما الأدلة على أنهما لا تفنيان من كتاب الله؟ راجعت المراجعة. نسيت. تخلد له ايش نقول؟ صحيح. طيب بالنسبة لعدم ثناء الجنة هذا نقول ان الاجماع قطعي في هذه المسألة. ايش تقولون؟ بقي لنا مسألة فناء النار يعني نتكلم عنها. انت الان ضابط المسألة هذه الاخيرة في مسألة فناء النار، ولكن كان الاولى دائما يأتينا بالأدلة. لا تشغل نفسك إلا بمسائل الخلاف فقط. طالب العلم يضبط الأصول، دائما يضبط الأصول قبل الفروع، فالخلاف بالنسبة للأصول فروع. اضبط الأصول أولا ثم اضبط الفروع، وهذا قد يكون خطأ من بعض طلبة العلم، يذهب فإذا سألته عن مسألة من مسائل العلم يعطيك الخلاف فيها وهو لا يحفظ أصولها، وهذه مشكلة. اضبط أولا الأصول وهي الأدلة، الأدلة وجه الدلالة منها، إذا ضبطتها بعد ذلك انتقل إلى مسألة الخلاف. فهمت؟ يلا. فما مثلا مسألة فناء النار تسأل عنها أولا لا تفنى ولا تبيد بدليل كذا وكذا وكذا قبل أن تذكر من خالف في هذا. دائما أضبط المسائل بأصولها وأدلتها ثم بعد ذلك امشي للخلاف. في أي كتاب؟ واحد. وذكر ونسب هذه الأقوال لعمر وبعض الصحابة كذلك من السلف ومن السلف. قلنا ولكن رد على ذلك، ولكن ذكر في موطن آخر كما في الوارد بن الصيد. قلنا ذكر أنه ذكر ما عليه جمهور أهل السنة أنهما لا تفنيان الجنة والنار. قلنا ونسب قول ابن القيم شيخ وقال كان شيخنا يرى بفناء النار، ويقول أن هذا المسألة خلافية بين السلف، وقلنا أن هذا لا يعني أنهما مصيبان، ولكن هما مخطئان، ولكن لا يحكم عليهم بالكفر ولا بالفسق، لأن المسألة قلنا كما ذكر شيخ الإسلام أنها خلافية من له. شيخ الإسلام تيمية على كل حال يجزم في كل كتبه، يجزم بأن النار لا تفنى، لا يوجد حرف في بعض الكتب، لكن لو أنه على تقدير وجود ذلك وصحته أو صحة يعني أصوله وسنده إلى شيخ الإسلام ابن تيمية تبقى هذه المسألة مما قد خالف فيها الصواب، ونقول الحسنات إذا كثرت فإن السيئات تغمر فيها. صحيح أم لا؟ طيب هذا الذي قال المؤلف رحمه الله. ذكر أيضا أن الموت يؤتى به ها؟ أي أقوال أهل البدع هذه كذلك مهمة. كذلك ابن عربي الذي يرى بأن كل من دخل النار فإنه من كثرة عذابه ومكثهم فيها فإنهم يصيرون يتلذذون بهذا العذاب، فإنه لا يؤثر فيهم بعد ذلك. كذلك قول أبو هذيل العلاف ذكر أن أجسامهم تصبح جمادات في هذه الفئة، أن الحركات هي التي إيش؟ تفنى حركاتهم فيها ويصيرون ايش؟ جمادات لا يتحركون. يخرج منها. ثم قال لا مازال ان الموت يؤتى به على صورة كبش املح. ملك الموت يذبح. لا. لا. الموت نعم. هذا كله في إثبات التخليد أنهم لا يموتون، صح؟ وقد قال تعالى في أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى وقاهم عذاب الجحيم. ثم قال فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا. ها؟ شو عندكم؟ طيب قال رحمة الله عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته إلى آخره. قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، هذا أيضا من أعظم أصول الدين، اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام والإقرار برسالته والإيمان ببعثته صلوات ربي وسلامه عليه. محمد رسول الله كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب وقال سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا فيه إثبات رسالته والتصريح باسمه عليه الصلاة والسلام. وقوله خاتم النبيين، خاتم النبيين وسيد المرسلين، أما خاتم النبيين فذلك أيضا مجمع عليه بين جميع أهل القبلة إلا الطائفة، وهي طائفة الأحمدية القاديانية، فالله تبارك وتعالى ختم الرسالة به عليه الصلاة والسلام، وصرحت الآية بذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. طيب وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، ولكن هناك قوم يقال إنهم يتسمون أنهم أحمديون أو القاديانيون، وهذه فرقة ظهرت في الهند أول ما نشأت وظهرت، يدعون أن النبوة لم تختم، وادعوا النبوة لشيخ من مشايخهم يقال له المرزا غلام الذي ختم الله عز وجل له بالسوء والعياذ بالله، فهم يدعون أن نبيا سوف يأتي، ها؟ وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بخاتم النبيين، قالوا لأن الله لم يقل ولكن خاتم النبيين، قال خاتم بفتح التاء وليس بكسرها. نعم، وهذا لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه، فنقول إن هناك قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، والقراءة بالفتح لا تنافي القراءة بالكسر، فخاتم وخاتم سواء، سواء، انتبه، فالآية صريحة. وأما استدلالهم ببشارة عيسى يأتي من بعد اسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نقول هذا أيضا ليس فيه دليل، فالمراد بأحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل كيف ولماذا لم يقل يأتي من بعد اسمه محمد، فالجواب على ذلك أولا من وجهين. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم له أسماء كما جاء ذلك في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب وأنا الحاشر، نعم، الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، فسمى نفسه أو سماه الله تعالى أحمد، فهذا لفظ صريح في صحيح البخاري وأنا أحمد. الوجه الثاني نقول أن عيسى حينما قال ذلك إنما ذكره باسمه الذي يقتضي إثبات أنه أفضل الحامدين لله عز وجل، لأن أحمد أفعل صيغة تفضيل، فهو أحمد الخلق لله، ولذلك كأن عيسى يقول يأتي من بعد اسمه أحمد أي برسول هو أفضل الرسل، لأنه أحمد الرسل وأحمد الناس لله، يعني أكثرهم تحقيقا للحمد، هذا هو المعنى. فبهذا نرد على من ادعى أن النبوة لم تختم، ولذلك من قال بعدم ختم النبوة فإنه يكفر بذلك لأنه مكذب لله ورسوله. إذن خاتم النبيين هذا ثابت في أنه صلى الله عليه وسلم قد ختمت به النبوة. فإذا قال قائل أليس عيسى عليه السلام سينزل حيا لأنه رفع كذلك؟ نقول بلى، ولكنه أولا هل يبعث نبيا؟ هل ينزل نبيا مشرعا دينا جديدا، أم أنه ينزل تابعا لشريعة الإسلام ومجددا لهذه الأمة عبر دينها؟ الثاني، فالنبوة وصف لم ينفك عنه، عيسى عليه السلام حينما ينزل لن تنفك عنه النبوة، ولكنه لا يكون نبيا لهذه الأمة، لا يكون نبيا لها، بل يكون مجددا لها أمر دينها، عاملا حاكما بالإسلام مطبقا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وسيد المرسلين، وهو كذلك، فالله تبارك وتعالى جعل أفضل الخلق عنده الرسل، ثم النبيين، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين، كما ذكر تعالى ذلك على الترتيب في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طيب، وقوله وسيد المرسلين، طيب هذه السيادة أيضا والأفضلية ثابتة، أيضا ثابتة في الكتاب والسنة، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقد صلى بالأنبياء جميعا ليلة المعراج في بيت المقدس، صلى بهم إماما، وهذا مما يدل على فضله وعلى شرفه وعلو مقامه، وكذلك بلوغه سدرة المنتهى ليلة المعراج في الوقت الذي رأى فيه جميع الأنبياء في درجات متفاضلة، يدل على أنه أفضل الرسل كذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني أو نهيه عن المفاضلة، فهذا له مورد خاص، وهو أنه إذا كانت أولا فيه أجوبة، في الحقيقة فيه أجوبة، الأجوبة أن المفاضلة إذا كانت ستؤدي إلى عصبية، مثل لو كانت بين مسلم ومثلا نصراني قد أسلم أو يهودي قد أسلم، فإنه قد لا يؤال إليها، مثل لو كان حديث عهد بالإسلام، ولكن مع ذلك لابد أن يتقرر عند هذا الذي أسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. وكذلك كما ذكر النووي نقول أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الرسل، قال ذلك حينما نهى عن التفضيل، قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل النبيين وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما اختصاص بعض الأنبياء بشيء لم يختص به عليه الصلاة والسلام فهذا ليس دليلا على الأفضلية، فمثلا في النفخة قال عليه الصلاة والسلام ينفخ إسرافيل فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان قد فاق قبلي أم أنه جزي بصاقة الطور، هذا في البخاري. فإذا كان موسى قد جزاه الله تعالى بصاقة الطور أنه بعث أول الناس، هذا نقول إنه لا يدل على أنه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اختص به في شيء في جانب فقط. كذلك أن أول من يكسى إبراهيم يوم القيامة كما في البخاري، نقول لا يلزم أن يكون أيضا إبراهيم أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر الحليمي وغيره أن العلة أن إبراهيم عليه السلام قيل أنهم جردوا من ثيابه وألقوا به في النار يوم أن بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وقيل أنه من شدة مبالغته في ستره للعورة وأنه يلبس أول من لبس السراويل، وقيلت أقوال أخرى، لكن أولها الذي قدمته أقرب إن شاء الله. فاختصاص بعض النبيين بشيء لا يقتضي أن ذلك يكون فيه أفضلية مطلقة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وسيد المرسلين يقول: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. هذه لابد أن نشرحها. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وهو كذلك، فكل من ادعى الإيمان وهو لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يقبل إيمانه ولا يصح. هناك مسألة ذكرها بعض المتأخرين، وهي أن من شهد لا إله إلا الله ولكنه لم يعترف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول محصل ما ذكروه في الحقيقة أن الذي لا يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم وهو يدعي أنه موحد لا يكون مؤمنا، ولا يصح إيمانه ولا إسلامه، لا يصح إيمانه ولا إسلامه. إذا قال قائلك كيف مثلا، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يقل محمد رسول الله. ثانيا، في قصة أسامة بن زيد حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس سرية إلى الحرقات، وقد ضرب أو قتل مشركا قال لا إله إلا الله، وقد أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أقتلته وقد قالها؟ كيف إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قالوا: إنه لم يقل محمدا رسول الله. نقول: الجواب على هذا سهل إن شاء الله، وذلك أن لا إله إلا الله تتضمن أن محمد رسول الله، فالذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في الاقتصار على أن من قال لا إله إلا الله في سياق الموت يدخل الجنة، نقول إنه لن يقولها إلا إذا كان مقرا برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يدعي أن الله واحد وهو لا يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام فلن يكون مؤمنا، لن يكون مؤمنا، وذلك من وجهين، وذلك من وجهين. يعني من قال، لو قال انه لو اقتصر على انه موحد فقط، يعتقد انه ان الله واحد وانه هو المستحق للعباده دون سواه، ولكنه لا يؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام، هل يكون مؤمنا؟ الجواب: لا يكون مؤمنا. طيب، اذا قال كيف وقد قال عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره اصابه قبل ذلك ما اصابه. كذلك في الذين يخرجهم الله تعالى من النار ولم يعملوا خيرا قط وقد ماتوا على التوحيد. نقول: التوحيد الخالص الصحيح لا يكون إلا بالإقرار والاعتراف والتصديق الجازم برسالته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قلنا إنه يكفر من وجهين، ولا يقبل ادعاؤه ولا زعمه أنه يوحد من وجهين. تنبه، لأن هذه شبهة قد أخطأ فيها بعض الناس. الشبهة النعم الوجه الأول، نقول الوجه الأول أنه لا يكفي أن يكون الإنسان يتلفظ بلا إله إلا الله حتى يكون مؤمنا، لا يكفي، لأنه قد يقولها ولكنه يفعل ما يناقضها، أليس كذلك؟ فلو أنه يقولها ولكنه يصرف العبادة لغير الله، إيش نقول؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفع، لا تنفعه. أو أنه يكذب الله في خبره، يقول لا إله إلا الله ويكذب الله، إيش نقول؟ لا ينفعه قولها ولا اعتقاد أنه جل جلاله يستحق العبادة دون سواه. فهو الآن إذا كذب برسالته صلى الله عليه وسلم يكون مكذبا لله تعالى، لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأثبت رسالته، ينزل القرآن عليه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وما كان ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو يأتي يقول لا إله إلا الله، الله يستحق العبادة وحده، ولكنه لا يعترف برسالته، ايش نقول؟ نقول هو كافر هذا الرجل. لماذا؟ لأنه مكذب لله تعالى، مكذب لله عز وجل، لأن الله أثبت هذه الرسالة، أثبتها. طيب، ولا ينفعه أن يكون مؤمنا أيضا ببقية الأنبياء، لأن القاعدة هنا أن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الجميع، كذبت قوم نوح المرسل، ونوح أرسل وحده إلى قومه، ولكن حكم عليهم بأنهم كذبوا جميع الرسل. ثم إن جميع الرسل بشروا به عليه الصلاة والسلام، بشروا به أقوامهم وأخبروا أقوامهم به، وهذا أخذه ابن عباس من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الوجه الثاني نقول في عدم صحة إيمانه ودعواه، وأن الذي قاله إنما هو مجرد دعوة، أنه إذا اعتقد أنه لا إله إلا الله يلزمه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لا إله إلا الله تتضمن توحيدا، ومن التوحيد صرف العبادات لله. التوحيد شو؟ إفراد الله بيش؟ بالعبادة. هذه العبادة الآن الذي ستتعبد لله بها وأنت تدعي التوحيد، ولكنك لا تذعن ولا لا تقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ستتعبد لله؟ ستتعبد بهواك، لأنك لا تريد أن تعترف به على أنه رسول. إذا تقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، طيب كيف ستعبده؟ ستعبده على أي شريعة؟ إذا لابد أن تعبده على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فظهر بذلك بطلان هذا القول، وأن من قال به في الحقيقة فقد أخطأ، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، بل أخبر عليه الصلاة والسلام مقسما بالله على ذلك، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا واضح، وينبغي أن نجزم في هذه المسألة، لأن بعض الناس والعياذ بالله تلوثوا بلوثة الاعتزال. وقد سمعت بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم بهذا الكلام، يتكلم به ويريد أن يميح، حتى أنه يشكك في كفر النصارى ويشكك في كفر أهل الكتاب، قل هؤلاء لا يجوز أن نقول أنهم كفار وأنهم يؤمنون بالله. هذا خطير ولا مو خطير؟ خطير بلا شك. لماذا؟ لأن الله حكم عليهم بالكفر، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف نقول إنهم ليسوا بكفار والله تعالى حكم عليهم بذلك؟ هذا حكم الله عز وجل عليهم. فهم جمعوا أنواعا من الكفر: الشرك بالله، تنقص منه وسبه، وعدم الإقرار بالرسالة المحمدية، وما أشبه ذلك. طيب، إذن قوله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته كما قال رحمه الله ويشهد بنبوته. أما الجواب عمن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يقول لا إله إلا الله عند الموت، نقول أنه أولا لا يثبت على هذا القول الثابت إلا إذا كان قد حقق التوحيد الخالص وقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر له بالرسالة. فقوله لا إله إلا الله تتضمن إذن الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وأما الرجل الذي قال لا إله إلا الله فهذا مقام آخر، هذا مقام آخر. مقام إيش؟ أنه إذا قال لا إله إلا الله، معلوم أنه لو جاءنا شخص وقال لا إله إلا الله نقول الأصل أنه مسلم. الأصل أن من تلفظ بشهادة التوحيد وقال لا إله إلا الله الأصل أنه مسلم، حتى ولو قال أسلمت، كما في بعض الأحاديث عند البخاري ومسلم، حينما في حديث المقدار بن الأسود حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، قال لقيت رجلا فقطع يدي ثم اختبأ فقال أسلمت لله فقتلته، ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام، واذكره بمعناه أنه لو أنه قتل لكان بمنزلته قبل أن يقولها، مع أن الرسول قال أسلمت. شوف، فلو أن إنسانا قال أسلمت لله، إيش نقول؟ الأصل أنه مسلم. طبعا قد تدعو الحاجة بعض الأحيان إلى الامتحان والاختبار والبيان، خاصة في مسألة النكاح وهذه الأشياء، ينبغي التثبت والنظر. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. طيب، هذه مسألة. قال: ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته. هذا ليس بصحيح. لا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، هذا في الحقيقة فيه شيء من المبالغة. فنقول حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام شيء، وحقوق الله شيء آخر. ولا يمكن مهما عظمناه صلى الله عليه وسلم وحببناه وأثبتنا له الفضائل الثابتة له، فإننا لن نرفعه إلى مقام الربوبية ولا مقام الألوهية. فقوله لا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته، بل نقول يقضى بين الناس يوم القيامة ولو بغير شفاعته، لكن الشفاعة التي ثبتت له وهي المقام المحمود إنما ثبتت لتعجيل القضاء وليس للقضاء، فالله تعالى جعلها سببا ليظهر فضل الرسول عليه الصلاة والسلام على العالمين من أجل أن يعجل لهم القضاء، لا من أجل أن يقضى فيهم من الأصل. فهمتم؟ فهذا